شو عذب حالي لا شو تنسم لا شو فكر فيه لا شو أحلم فيه شلته من خيالي لا شو تهتم من قلبي حب قلبه مش غدار يا هوى اللي ماري سرقت قلوب كتار رح كمل حياتي وانسى عذاباتي وحدي يمشي هالمشوار يا قلبي المجروح لا تبكي ولا تنوح مش وحدك زعلان لا تشترني بوح ما بدي رضي لا شو تختار بين قلبي وبين عقلي واحترق بالنار لا شو اتقلق